وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأن إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك إذ قال الحواري

قلت للناس اتخذوني سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما فأيتني قلت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم Mm-hmm. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري وهو على كل شيء صدق الله العظيم.